قال نعم. وأما إذا كان قبل الهمزة فإن وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد، كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق. طيب، انتهى الآن من قضية التعدية، انتقل الآن إلى قضية الحكم. فقال والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى. لماذا سكت عن المفعول الأول؟ لأن أصله الفاعل فلا حكم له. فالسؤال الآن الذي سيرد وهو سؤال جيد، ما هو؟ ما حكم المفعول الثاني؟ يعني نحن في البيت السابق عرفنا أن المفعول الأول ليس له حكم، وعرفنا أن الثاني والثالث يأخذان الأحكام المتعلقة بمفعولي إيش؟ ظن أو علم كذا. طيب، الآن إذا كانت علم تتعدى إلى مفعولين لأنها قبل الهمزة تتعدى إلى واحد، فما حكم المفعولين؟ الأول ليس له حكم، الثاني ليس له علاقة بأحكام علم، إنما سينتقل ويأخذ الأحكام المتعلقة هناك في باب أعطى وكسى. ولهذا قال الشارح والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى نحو كسيت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما. في الآن ذكر ابن عقيل الأحكام في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، يعني ليس أصله أقول ليس أصله الخبر، فلا تقول زيد الحق. لماذا؟ لأن الثاني ليس أصله خبراء، لكن هناك الثالث أصله الخبر، كما لا تقول زيد درهم. وفي كونه يجوز حذفه مع الأول، هذا الحكم الثاني، وحذف الثاني وإبقاء الأول، وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل. هذه ضع خطا فوقها، وإن لم يدل على ذلك دليل. نحن مر علينا قبل لحظات أنه لا يحذف المفعولان واحدهما إلا بدليل. لماذا هنا قال يجوز حذفهما أو أحدهما بلا دليل؟ أجيبوا أيها القوم، لا يدل على الثاني. إيه نعم، يعني بمعنى آخر، يعني الجواب مضمن هذا. إيه هذا هو. لا، إذا ما نقول كالفضلة، نحذف الكاف، هذا الجواب صحيح. سم نعم، نقول لأن الثاني هنا فضلة. لماذا فضلة؟ لأنه ليس أصله الخبر، لكن هناك المفعول الثالث عمدة، فلهذا اشترط هناك للحذف وجود الدليل، وهنا نعم لم يشترط الدليل. ولهذا سيأتي إن شاء الله في آخر المتعدي واللازم أنه يحذف المفعولان أو أحدهما في باب أعطى وكسى وإن لم يوجد دليل كذا. طيب، سؤال، هل يشترط لحذف المفعول دليل؟ تقول فيه تفصيل، ولا القاعدة معروفة يا أخوان، انتبهوا، القاعدة معروفة أن المفعول فضله لا يشترط لحذفه وجود الدليل، لكن أظن هنا بالبحث اللي أخذناه أنه لا بد من التفصيل، فيقال هذا المفعول الذي تريد أن تحذفه فيه تفصيل، فإن كان أصله الخبر فلا بد من دليل. وإن لم يكن أصله الخبر فلا يشترط، فإذا اشترط وجود الدليل. واضح الكلام هذا من أي ناحية؟ لا هذا بالنسبة لموضوعنا الآن. طبعا يعني هناك مواضع امتنع، ها أقول امتنع فيها الحذف. لا لا قصدي الآن بالنسبة للموضوع اللي معنا هذا، ايه وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر، يمتنع حذف الفضلة في مواضع تبي هذا. لكن قصدنا بالموضوع اللي معنا الآن إن حذف المفعول إن كان أصله الخبر فلا بد من دليل، وإن لم يكن أصله الخبر فلا يشترط الدليل. أنت فهمت هذا؟ إيه؟ أما حذف الفضل عموما فليس هذا مكان بحثه. طيب قال فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت. إيش أعلمت وأعطيت؟ يعني هل يجوز أن تقول أعلمت فاسكت؟ يجوز يجوز. يعني الأصل كما مر أعلمت زيدا الحق، هل يجوز أن تقول أعلمت؟ يجوز، فتحذف المفعولين وإن لم يدل على ذلك دليل. ومثل أعطيت، ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى. نعم أعطى حذف هنا المفعولان والتقدير والله أعلم. فأما من أعطى المستحقين حقهم كالزكاة مثلا، فأما من أعطى أي الله أعلم المستحقين حقهم، فحذف هنا المفعولان. نعم وقد ذكر المفسرون أن الحكمة في هذا والله أعلم إن المقصود بالآية الثناء على المعطي بغض النظر عن المعطى، وبغض النظر أيضا عما يعطى أو لا، بغض النظر عن المعطى الشخص يعني، وبغض النظر عما يعطى يعني عن الشيء المعطى، وإنما المقصود والله أعلم الثناء على المعطي. فأما من أعطى واتقى. ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا. حذف الثاني هنا، هل في دليل؟ ها هل في دليل؟ ما في دليل. الله يهديك. أعطيت زيدا حذف الثاني. طيب ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. المفعول الأول الكاف، الكاف الثاني حذف، ثاني حذف. قال المفسرون حذف والله أعلم ليشمل كل ما يعطي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من خيري الدنيا والآخرة، لأن البلاغيين ذكروا أن من أسرار حذف المعمول إرادة التعميم، إرادة التعميم. ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني أعلمت الحق وأعطيت درهما. وأنا يبدو لي أنه حذف الأول نعم فيه وضوح، أقول فيه وضوح، يعني كذا قلت أعلمت الحق لا بد أن هناك شخصا قد أعلم، وإذا قلت أعطيت درهما فلا بد أن هناك شخصا قد أعطيت درهما. ومنه قوله تعالى حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم والجزية هي المفعول الثاني، وقد حذف المفعول الأول والتقدير والله أعلم حتى يعطوكم، حتى يعطوكم. فالكاف مفعول أول، والميم علامة الجمع، والجزية مفعول ثاني. نعم وجملة وهم صاغرون في محل نصب حال. قال وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت. قال وإن تعديا، ألف الاثنين تعود على ماذا؟ علم ورأى. وإن تعديا لواحد يعني لمفعول واحد بلا همز يعني قبل دخول الهمز، فالاثنين به توصلا. توصل هذه تقرأ بفتح التاء، تقرأ بفتح التاء، وهي فعل ماض، فعل ماض، والألف عائدة على علم ورأى، عائدة على علم ورأى. ويحتمل أن يكون توصل فعل أمر، والألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، لأن نون التوكيد الخفيفة عند الوقف تقلب إلى ألف. إذن كأنه قال توصلا، كأنه قال أيها المتكلم توصلا، يعني توصل، فأتى بنون التوكيد، توصل بالهمزة مع علم ورأى إلى مفعولين. إذا كانتا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعول واحد، واضح هذا؟ قال والثاني منهما، يعني المفعول الثاني منهما كثاني اثني كسا، كثاني يعني كالمفعول الثاني، وقوله اثني كسا يعني من مفعولي كسا. ما معنى كثاني اثني؟ يعني أن المفعول الثاني منهما كالمفعول الثاني من مفعولي كسا، فهو به في كل حكم ذو اتساء. اعترض بعض شراح الألفية على السطر الثاني وقالوا هذا حشو. لماذا؟ لأن قوله فهو به في كل حكم ذو اتساء مفهوم من قوله والثاني منهما كثاني اثني كسا. نعم، إلا إذا كان ابن مالك يقصد دفع توهم التشبيه في بعض الأحكام. نعم، يعني كأنه أراد أن يؤكد لنا أن التشبيه، تشبيه ماذا؟ المفعول الثاني من علم بالمفعول الثاني من كسى، أن المقصود أنه يشبهه في جميع الأحكام، فيكون أتى بالشطر الثاني لتأكيد هذا المعنى. لكن اعترض عليه أيضا بأن المفعول الثاني، نعم، من علم من أعلم ليس كالمفعول الثاني من كسى من جميع الأوجه. كيف ذلك؟ قالوا لأنه ورد تعليق المفعول الثاني، مع أن التعليق لا يعرف في المفعول الثاني في باب كسى. ويستدلون على هذا بقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. رأى هنا على ما استدل به بصرية، بصرية. إذا رأى البصرية قبل الهمزة تنصب واحدا، وهنا أرني بعد الهمزة تنصب مفعولين، المفعول الأول الياء. طيب أين المفعول الثاني؟ قالوا علق عن العمل، علق الفعل أرى بسبب وجود الاستفهام كيف. إذن هل صحيح أن المفعول الثاني كثان اثني كسى فهو به في كل حكم ذو اتساء؟ على هذا أنه يخالفه، أنه يخالفه. ولهذا يقول صاحب الحاشية على ابن عقيل محي الدين، يقول يعني أن ابن عقيل فاته أنه يعترض على ابن مالك، مع أن عادة ابن عقيل أنه يعترض على ابن مالك في العمومات، مر علينا من هذا نماذج، أنه إذا كانت عبارة ابن مالك عامة يعترض عليه ابن عقيل، لكنه لم يعترض عليه في هذه المسألة بل تركها. الحاصل من هذا ما هو؟ أن قوله فهو به في كل حكم ذو اتساع أن هذا حشو في البيت، إلا إذا كان قصد بن مالك التوكيد على المشابهة في جميع الأوجه، إلا أنه قد يرد على هذا ماذا؟ إن المشابهة في جميع الأوجه ممنوعة، على أن المخالف اللي يقول أبدا المشابهة موجودة في جميع الأوجه يجيب عن الآية، يقول إن قوله كيف ما قصد بها ليست هنا معلقة، إنما كيف هنا المقصود بها الكيفية، فكأن المعنى والله أعلم أرني كيفية إحيائك، فلا تعليق، فلا تعليق في الآية. فإذا كان هذا هو الجواب لا اعتراض على عبارة الناظم، إذا كنتم أنتم مع ابن مالك التزموا هذا الجواب.